بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصديق، وتعالوا نتفق من دلوقتي إن أي لقب هنقوله في رحلتنا مع السيرة ما بيبقاش مجرد كلام ملوش معنى، لكنه وصف دقيق ينطبق على الموصوف بنسبة 100%. الصديق اسم أصبح من هذه اللحظة علما على أبي بكر، لم ينازعه فيه أحد، كناية عن التصديق والإيمان الذي وقر واستقر في قلبه. عاوز تستشعر قدر الإيمان والتصديق اللي كانوا في قلب أبي بكر. شفت الحرم المكي في زحامه أيام الحج؟ شفت ملايين الناس دول اللي بيبقوا واقفين في الحرم؟ طب تخيل كده المسلمين كلهم، مش اللي في الحرم بس، ثم تخيل المسلمين كلهم من لحظة بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة قد إيه؟ لو جمعت قلوبهم كلهم وحطيتها في كفة ميزان وفي الكفة الأخرى قلب أبو بكر، لرجحت كفة قلب أبي بكر، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، أنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض كلهم لرجحهم. قادر تتخيل دلوقتي قد إيه إيمان أبو بكر ملا عليه كيانه ووجوده؟ يا ترى أبو بكر احتاج قد إيه علم ومعرفة وفقه وقرآن ومحاضرات وغيره عشان يوصل للدرجة دي؟ أبو بكر كان على الدرجة دي بالفعل من النقاء والإخلاص والتصديق من أول لحظات الدعوة. كان القرآن كله سورة اقرأ فقط. هو الصديق الصادق، مفتاح شخصيته قوله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. فقلبه لا يعرف الوهن أو الضعف أو الشك، أمر الله يطاع ويطبق فورا بلا تردد. الصديق وهو الأمين الزاهد في الدنيا والراغب في الآخرة. قيل: يا رسول الله، من يؤمر بعدك؟ قال: إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. ما أعظم هذه الشخصية التي قدر الله لها أن تكون الرجل الأول بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل الأول من بعده صلى الله عليه وسلم، لأن شعاره اللي ملى عليه قلبه كان: أنا مع الحق فين ما يكون، أنا مطرح ما ربنا يأمرني مهما كان التمن. وحط تحت مهما كان التمن دي مليون خط. لسه هنشوف يعني العجب، وهفكركم بالكلمة دي. عشان كده كان سيدنا أبو بكر السباق الذي لم يلحقه أحد ولم يبلغ مكانته أحد، يعني وده مش غريب على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صديق عمره. تفتكروا النبي صلى الله عليه وسلم لما يتخذ خليل صديق هتكون طباعه وأخلاقه وشخصيته شكلها إيه؟ وأنا هنا بتكلم عن الفطرة والمواهب الطبيعية للشخص اللي ممكن شخصية في عظمة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير خلق الله، الشخصية اللي يستشعر النبي عليه الصلاة والسلام معها الألفة والقرب لدرجة أنه يصبح صديق الطفولة والشباب والعمر كله. تفتكروا هيكون إزاي؟ صعب يكون أقل من المستوى اللي بنوصف به سيدنا أبو بكر. فما بالك كمان بالمدى اللي تأثر به أبو بكر بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم في مشوار حياته. يعني نقدر نقول إن شخصية سيدنا أبو بكر كانت خامة بشرية في منتهى النقاء والرقي والعظمة، وازدادت رقيا وعظمة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والتأثر والتربي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. مين في البشر نال الشرف ده؟ عشان كده لا تعجب أن يكون أول من أسلم من الرجال بلا تردد: أنا مع الحق فين ما يكون، أنا مطرح ما ربنا يأمرني مهما كان التمن. ولا نعجب أبدا إن يعني أبو بكر يكون أكثر الناس فهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس فقها بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محدش عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم قده، محدش صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قد أبو بكر. عشان كده لا نعجب إن يكون أشبه الناس خلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه عندما ضيق على الإسلام والمسلمين في مكة قرر أنه يتركها ويهاجر مع من هاجر من المسلمين إلى الحبشة. فيعني قيل له من أحد زعماء قريش: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، فارجع واعبد ربك ببلدك. نفس الكلمات اللي قالتها أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما كانت بتصف أخلاقه، كان أشبه الناس خلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لم يتردد لحظة واحدة من أنه ينتقل من صديق حميم إلى جندي تابع مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ما كان ند وصديق وصاحب له. قرار جايز يبدو بسيط، لكن الواقع في عالم البشر بيقول ان التجرد بالشكل ده نادر جدا في عالمنا. يعني لو اتنين اصدقاء قريبين جدا من بعض بيشتغلوا في نفس الشركة وفي نفس الوظيفة وفي نفس القسم وفي نفس الدرجة الوظيفية، وفي يوم واحد منهم اترقى وبقى مدير للقسم، يعني بقى مدير على صاحبه اللي كان في نفس الدرجة، يا ترى تعرفه كتير يعني في مكان الصديق اللي ما ترقاش ونفسيته ما تأثرتش تجاه، يعني ما تغيرش تجاه صاحبه اللي ترقى؟ حط نفسك في الوضع ده واسأل نفسك: يا ترى كانت صداقتكم دي هتستمر ولا نفسيتك هتتغير تجاهه وهتبقى ساخط عليه وساخط على العمل وعلى الشركة لأنك كنت ند ليه في يوم من الأيام وفجأة بقى مدير عليك؟ نقطة بسيطة جايز تبدو بديهية لكنها للأسف مش كده، محتاجين نقف معها شوية عشان نستشعر مدى عظمة شخصية سيدنا أبو بكر. معادن الناس الحقيقية بتبان عند المحكات، يعني أي شركة بتنزل منتج جديد للسوق بتسوق له على إنه أحسن اختراع في الدنيا بعد الكهرباء وإنك ما تقدرش تعيش من غيره، والسنة اللي بعدها يطلع لك نسخة جديدة نفس المنتج يقول لك عالجنا عيوب كذا وكذا وكذا، ودلوقتي بقى أحسن 10 مرات، ويحسسك إن النسخة اللي فاتت اللي كانت أحسن اختراع في الدنيا كانت أسوأ شيء ممكن تشتريه. عشان كده أنت النهاردة لازم يعني تنسف حمامك القديم وتشتري المنتج الجديد فورا. كل واحد فينا فاكر نفسه زي المنتج اللي لسه نازل جديد دوت أحسن اختراع في الدنيا مفيهوش عيوب، لكن عند مواقف الامتحان بتبدأ تظهر العيوب، أو بلغة أهل البرمجة البجز اللي فيه. اللي هيحدد معدنك الحقيقي هو إزاي هتعالج العيب اللي ظهر ده، إزاي هتعمل عملية الديباجينج لنفسك. مش كل الناس بتقدر تشوف عيوبها اللي يعني اللي بتظهر في المواقف دي، لكن كل اللي حواليهم بيبقوا شايفين التغيير اللي ظهر في تصرفات الشخص. وربنا طبعا شايف وعالم ومطلع من قبل حتى ما العيب ده يظهر على تصرفات الشخص. ده سيدنا أبو بكر عند اختيار مش بسيط أبدا، واللي بينجحوا فيه نادرين جدا. قاعدة تعالوا نتعلمها من سيدنا أبو بكر: إذا لم تختر للقيادة فكن أفضل جندي، ما دمت أنت ومن اختير للقيادة تعملان لنفس القضية. النقطة التانية اللي عايزين نتعلمها من شخصية سيدنا أبو بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة في المرحلة السرية كان بينتقي الأعمدة اللي يصلح إن يقوم عليها صرح وبنيان الدعوة، كان بيبحث عن الناس المؤهلة والمستعدة عشان يساعدوه، وكان أولهم أبو بكر. أبو بكر مش محتاج لسه يتربى ويتعلم ويتشكل ويستعد، كان جاهز تماما. عشان كده لم يتردد، ومن اللحظة الأولى كان الجندي المخلص في صفوف الدعوة، كان الغواص الذي مضى يبحث بين البشر عن اللآلئ والجواهر بين معادن الناس ليبلغهم ويدعوهم إلى الإسلام ويأتي بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه الدرس هنا؟ الدرس هو: يا ترى أنت مستعد؟ جاهز؟ أصل مفيش مقدمات، مفيش مهلة. الثورة لما حصلت في مصر لم يقم بها ويكملها ويتسبب في نجاحها إلا الناس اللي كانوا مؤهلين بالفعل، الناس اللي كانوا شغالين طول السنين اللي فاتت ومستعدين في أي لحظة، إنما اللي كان نايم مستني لما يبقى ينصلح الحال فضل نايم وما زال نايم. فهل أنت مستعد؟ يا ترى لو كنت موجود في بدايات الدعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم هيختارك تكون من السابقين الأوائل؟ سؤال محتاجين نحطه قدامنا ونفكر فيه ونصارح نفسنا ونشوف يا ترى احنا فين وايه اللي محتاجين نعمله. نقطة تانية مهمة في شخصية أبو بكر، المال. قلنا ان مفتاح شخصية أبو بكر وشعاره أنا مع الحق، أنا مطرح ما ربنا يأمرني مهما كان التمن. نقطة ما نقدرش ما نذكرهاش لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وأكد عليها مرارا وتكرارا، بل الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه مشيرا إلى أبي بكر. يا ترى إيه أسهل على الإنسان، يضحي بحياته ولا بماله؟ الكلام سهل لكن وقت الامتحان بتبان الحقيقة. أنا شفت ناس كتير عندهم استعداد يموتوا في سبيل قضية لكن بيترددوا أو بيمتنعوا أو بيلاقوا صعوبة مع نفسهم في أنهم يتبرعوا بالمال لخدمة نفس القضية. أبو بكر كان إيه موقفه تجاه القضية دي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله، وغيرها من الأحاديث في نفس المعنى. وتلاقي إن المال عند أبو بكر كان الغرض منه أن يبذل للمعروف لا أن يقتنى للكنز، فكان بيته ملجأ للضيوف، وكان ماله يعني كما قيل له وكما قلنا يكسب به المعدوم ويصل به الرحم ويعينه على نوائب الحق. ونلاقي إن يعني أبو بكر بلغ درجة من التجرد والحب لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لدرجة إن يعني إنه خلاه بيتصرف في ماله كأنه ملكه الخاص، هو ملك النبي صلى الله عليه وسلم، كان ماله كله في خدمة الدعوة. ظل على هذه السماحة والتضحية حتى أنفق ماله كله وجاء بما تبقى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لعيالك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لعيالي الله ورسوله، فاستحق أن يثني الله عليه في كتابه في قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. استحق أن يكون خير هذه الأمة فهو الأتقى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى رسوله، ويعني واستشعرنا الحماسة والحرارة اللي في قلبه وهو بيدعو عثمان بن عفان. وكان أبو بكر إنسان محبوب بين القوم، يعني سهل الطباع، يأتي الناس إلى مجلسه ويألفهم ويألفونه، شخص عشري بالمعنى الدارج. كان أبو بكر من أعلم الناس بأنساب القوم وأصولهم وقبائلهم وطباعهم، فكانت الطبقة الواعية المثقفة ترتاد مجلس أبي بكر لتنهل منه علما لا تجده عند غيره في الغزارة والوفرة والسعة، علم الأنساب، الصفوة الفكرية في المجتمع، وكمان طبقة رجال الأعمال والمال والاقتصاد أيضا من رواد مجلس الصديق، فهو من أشهر التجار. وحتى عوام الناس تلاقيهم يرتادون بيته، فهو المضياف دمث الخلق الذي يفرح بضيوفه ويأنس بهم يكرمهم. كل طبقات المجتمع المكي تلاقيها عند أو تلاقي حظها عند الصديق أبي بكر رضوان الله عليه. فكان يدعو إلى الله وإلى الإسلام من يثق فيهم من القوم، كان بينتقي الناس اللي يستشعر فيهم الصدق والاستعداد، السمة اللي هنلاقيها مشتركة بين كل الأوائل في دعوة الإسلام. فأسلم على يديه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وأبو سلمة، أسماء عظيمة في تاريخ الدعوة، كلهم أسلموا بدعوة أبي بكر. 5 من 10 المبشرين بالجنة، يعني نص المبشرين بالجنة من حسنات أبي بكر، أسلموا على يده. حسنات نصف السادات الأوائل من الأمة في صحيفة حسنات أبي بكر. يعني سبحان الله، هل يعني نستغرب أن يثقل ميزانه في الدنيا وفي الآخرة؟ إسلام أبو بكر ما كانش إسلام شخص واحد، بل كان إسلام أمة، كان كنزا من الكنوز ادخره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان الفذ صاحب القلب الكبير، يعني الأرض الخصبة المعطاء اللي نبت عليها شجر الإيمان، وكانت الأعمدة الأولى لهذه الدين من ثماره. كان رضي الله عنه هو الغواص الذي غاص فأخرج لآلئ هذه الأمة وقدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كي يصيغها بصياغته، صياغة النبوة. ونيجي نتأمل في الأوائل اللي أسلموا بدعوة أبي بكر، فنلاقي يعني نلاقيهم من الشباب اللي كانوا بيقبلوا على مجلسه ينهلوا من علمه وبيتدربوا على أصول التجارة وفن التعامل، ومن جهة تانية هم من فروع شتى من عائلات وقبائل مكة، ولكن كان بيجمعهم شيء واحد، إنهم بيرتاحوا عند أبو بكر، لأنه ما فيهوش عنجهية العائلات الكبرى في قريش. هو من أوسط عائلاتهم، ولكنه خبير بأنسابها، فكان كأنه المعيار اللي بيصهر فيه التراب ليبرز المعادن، يطلع يعني يبرز فيه المعدن الخسيس والنفيس، فيميز الخبيث من الطيب. هؤلاء اختارهم أبو بكر على صغر سنهم، لأنه شاف فيهم إنهم أرجح قريش عقلا، أعمق قريش فهما وفقها، يعلم أنهم رواد حقيقة، طلبة علم، اختارهم وفاتحهم بهذا الدين الجديد. وحتى نلتقي، لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.